بهيمة الأنعام.

ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لكن يعني